حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم قال وقد كانت صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لبنة 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم يعني ابن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن أبي ثفال المري أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار حدثنا عبد الله أملى من حفظه حدثني أبي حدثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي حدثتني جدتي ربعية بنة عياض الكلابية قالت سمعت عليا يقول كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن صباح عن أشرس قال سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال بلغني أن ملكا موكل بقاموس البحر فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت وقال حدثني إبراهيم بن دينار حدثنا صالح بن صباح عن أبيه عن أشرس عن ابن عباس مثله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أن مريم فقدت عيسى عليهما السلام فدارت تطلبه فلقيت حائكا فلم يرشدها فدعت عليه فلا تزال تراه تائها فلقيت خياطا فأرشدها فدعت له فهم يؤنس إليهم أي يجلس إليهم حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال الأعمش أخبرنا عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو قائم ثم دعاني بماء فأتيته فتوضأ ومسح على خفيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه قال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال ربي يعني قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فذهبت أتباعد عنه فقدمني حتى قال أبو عبد الرحمن وسقطت على أبي كلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال بلغه أن أبا موسى كان يبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرض مكانه. قال حذيفة وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، لقد رأيتني نتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى سباطة فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى عنه فقال ادنه، فدنوت منه حتى كنت عند عقبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن اسمه سلمة بن الهيثم ابن صهيب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث، جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. قال أبو معاوية كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي، فلما حضره الموت قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر في يوم ريح عاصف. قال فلما مات فعلوا، قال فجمعه الله عز وجل في يده فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك، قال فإني قد غفرت لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كنده، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه صلاتك؟ قال منذ 40 سنة. قال فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم أقبل عليه يعلمه، فقال إن الرجل ليخف في صلاته وإنه ليتم الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصولي كم يلفظ الإسلام؟ قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال أو عن غيره عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن أحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ رأس المئة فقلت يركع، ثم مضى حتى بلغ المئتين فقلت يركع، ثم مضى حتى ختمها قال فقلت يركع. قال ثم افتتح سورة النساء فقرأها قال ثم ركع قال فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، قال وكان ركوعه بمنزلة قيامه، ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، قال وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل الغطفاني قالوا خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن حذيفة في الذي يقعد في وسط الحلقة قال ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو لسان محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأهوى إليه قال قلت إني جنب قال إن المؤمن لا ينجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يوسف يعني بن صهيب عن موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي قال قال حذيفة ما أخبية بعد أخبية، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ما يدفع عنهم ما يدفع عن أهل هذه الأخبية، ولا يريد بهم قوم سوءا إلا أتاهم ما يشغلهم عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صفا يوازي العدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال فقال حذيفة أنا، فقال سفيان، فوصف مثل حديث ابن عباس وزيد بن ثابت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث معنا أمينك، وقال وكيع مرة أمينا، قال سأبعث معكم أمينا حق أمين، قال فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. قال أبي وقال ابن مهدي إن من أمتك الضعيف، فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون بين يدي الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال حذيفة فإني لأرى أشياء قد كنت نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه. وقال وكيع مرة فرآه فعرفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى فقال واحدة أو دع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا رزين بن حبيب الجهني عن أبي الرقاد العبسي عن حذيفة قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركن واحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قدم من عند عمر قال لما جلسنا إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن فقالوا نحن سمعناه قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله قالوا أجل قال لست عن تلك أسأل تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر قال فأسكت القوم وظننت أنه إياي يريد قلت أنا قال لي أنت لله أبوك قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربد كالكوز مجخيا وأمال كفه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد هو ابن هلال قال أبو النضر في حديثه حدثني حميد يعني ابن هلال حدثنا نصر بن عاصم الليثي قال أتيت ليشكري في رهط من بني ليث قال فقال من القوم قال قلنا بنو ليث قال فسألناه وسألنا ثم قلنا أتيناك نسألك عن حديث حذيفة قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة فاستأذنت أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة باكرا من النهار فقلت لصاحبي إني داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل قال فقمت عليهم قال فجاء رجل فقام إلى جنبي قال قلت من هذا قال أبصري أنت قال قلت نعم قال قد عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا هذا حذيفة بن اليمان قال فدنوت منه فسمعته يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟